بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بالإخوة والأخوات مجددا في أكاديمية الطرق التيمي في الشرح والتعليق على رسائل وكتب ابن تيمية. وقد توقفنا مدة طويلة بسبب ظروف ألمت بي، فلا تنسونا من دعائكم وربنا يوفقنا لما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ونكمل شرح الوسطية على أكمل وجه بإذن الله تعالى، وأيضا نكمل شرح كتب ورسائل ابن تيمية. وهذا هو اللقاء الرابع عشر من شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجزاه الله عن أمة الإسلام خير الجزاء. وفي هذا اللقاء كالعادة سنأخذ مادة دسمة تحتاج إلى تركيز تام، وهو شرح قول ابن تيمية من غير تمثيل، يعني سنتحدث عن التمثيل وما يتعلق به من مسائل. والحديث عن التمثيل من أهم الموضوعات التي تحتاج إلى يعني تدقيق، لأن أغلب من شرح يعني الوسطية شرح هذا الكلام بشكل مجمل، ولكن سنحاول بيان هذه مسألة التمثيل بشكل تفصيلي، لأن الغرض من شرحنا هو فهم كتب ابن تيمية والمطولات يعني. وقبل البدء في الحديث عن التمثيل ومسائله ومتعلقاته، لابد من معرفة ما هو موقع الحديث عن التمثيل في الخريطة العقدية. قبل البدء في الحديث عن التمثيل ومسائله ومتعلقاته، لابد من معرفة ما هو موقع الحديث عن التمثيل في الخريطة العقدية. يعني نحن نتحدث الآن عن التمثيل ومفهومه في اللغة والاصطلاح وأقسامه ومقتضياته والفرق بينه وبين التشبيه ونحوها من المسائل، ولكن ما هو موقع الحديث عن التماثل والتمثيل في الخريطة العقدية؟ بداية، نحن أخذنا في الدورة التأصيلية للمسائل العقدية عقلا ونقلا أول محاضرة فيها أخذنا مجمل أبواب العقيدة، فقلنا حتى يكون طالب العلم متصورا مجمل أبواب العقيدة، فقلنا إن مجمل أبواب العقيدة قسمان: القسم الأول أركان الإيمان الستة، القسم الثاني ما يلحق بأركان الإيمان الستة. أركان الإيمان: واحد، الإيمان بالله، والإيمان بالله هو الثلاثة، سواء الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى والأسماء والصفات والألوهية. ثانيا، الإيمان بالملائكة. ثالثا، الإيمان بالكتب. رابعا، الإيمان بالرسل. وخامسا، الإيمان باليوم الآخر. وسادسا، الإيمان بالقضاء والقدر. القسم الثاني ما يلحق بأركان الإيمان. ما يلحق بأركان الإيمان يعني يدخل تحته مسمى الإيمان والكلام عن الصحابة والكلام في الإمامة. مسمى الإيمان أو الكلام عن الصحابة والكلام على الإمامة، هذا هو مجمل أبواب الاعتقاد. طيب، أين موقع الحديث عن التمثيل والتماثل في الخريطة العقدية السابقة؟ موقعها في الركن الأول من أركان الإيمان الستة، في الحديث عن الصفات الإلهية. فإن الحديث عن الصفات الإلهية يكون في مقامين: المقام الأول الإثبات، والمقام الثاني النفي. المقام الأول الإثبات والمقام الثاني النفي. المقام الأول الإثبات يكون في الحديث التفصيلي عن الكمال الإلهي والوجود الإلهي والكمال الإلهي وضوابطه وأدلته ووسائله ونحو ذلك مما يتعلق بالوجود الإلهي والكمال الإلهي. المقام الثاني النفي، يكون يعني الحديث عن الصفات الإلهية يكون في مقام الإثبات، يكون الحديث عن الكمال الإلهي وضوابط الكمال الإلهي وأدلته ووسائله ونحو ذلك مما يتعلق بالكمال الإلهي. المقام الثاني في مقام النفي يكون في الحديث عن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل ما ينافي ويناقض الكمال الإلهي المتصف به الله سبحانه وتعالى. وقد بيّن ابن تيمية إن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون بنفي العيب والنقص عنه ونفي التمثيل أو مماثلة المخلوقات، وهذا هو موضع الحديث عن التمثيل أو التماثل في الخريطة العقدية، يكون في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وخاصة في الحديث عن الصفات الإلهية في جانب النفي وهو تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مماثلته للمخلوقات. هذا هو موضع الكلام عن التماثل أو التمثيل في الخريطة العقدية. طيب الآن يمكن بيان التماثل المنفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء من خلال بيان عدة مسائل. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح. المسألة الثانية أقسام التماثل اللغوي. المسألة الثالثة مقتضيات التماثل اللغوي بين المتماثلين. المسألة الرابعة الفرق بين التماثل والتشبيه. المسألة الخامسة كيفية التفريق بين خصائص الله سبحانه وتعالى وخصائص المخلوقات. المسألة السادسة صفات الكمال الإلهي تثبت لله سبحانه وتعالى، يعني صفات الكمال الإلهي نثبتها لله سبحانه وتعالى على وجه لا يماثله فيها مخلوق، على وجه لا يماثله فيه مخلوق. المسألة السابعة التماثل بالمفهوم الكلامي وما يتعلق به من مسائل. المسألة الثامنة طوائف وفرق المشبهة ومقالاتهم. طيب بإذن الله تعالى سنقوم بتفصيل وبيان هذه المسائل الثمانية في مجموعة من اللقاءات وليس لقاء واحدا، حتى يتمكن الإخوة والأخوات من سماع هذه المحاضرات مقسمة والاستفادة منها بأفضل قدر ممكن، لأننا إذا أعطينا هذه المسائل الثمانية في لقاء واحد سيكون لقاء طويلا شيئا ما، سيكون لقاء طويلا شيئا ما، وستتشتت الأذهان ويكون هناك عدم تركيز في المادة التي نريد بيانها. المسألة الأولى مفهوم التماثل في اللغة والاصطلاح. وقبل بيان مفهوم التماثل في اللغة لابد من العلم بأن قوله تعالى ليس كمثله شيء، إن التماثل المنفي هنا في الآية هو التماثل في معناه في اللغة، في معناه في اللغة لا يماثله شيء من الأشياء في شيء من الأشياء، يعني لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فكل ما يصدق عليه أنه شيء فإن الله سبحانه وتعالى لا يماثله ولا يتصف بما يماثله. فالتماثل المنفي هو التماثل بمعناه اللغوي، لذا من المهم معرفة معنى التماثل في اللغة. ويمكن بيان مفهوم التماثل عموما من خلال أمرين، الأمر الأول التماثل في اللغة، والأمر الثاني التماثل في الاصطلاح. الأمر الأول التماثل في اللغة. في اللغة يعني التشبيه والمساواة، التشبيه يعني فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة مترادفة، والتمثيل هو المساواة من كل وجه، والمشابهة هي المساواة في أقصى الصفات. والمثل في اللغة هو النظير المكافئ الذي يقوم مقام غيره ويسد محله إما كليا أو في خاصية واحدة من خصائصه. والتمثيل في اللغة يعني هو إثبات النظير والكفء، والمثل هو النظير والكفء، يعني في ذلك قال ابن فارس الميم والثاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء، مناظرة الشيء للشيء. والعرب تقول فلان لا مثل له أو عديم المثل أو المثل أو عديم الكفء، ويقصدون أنه تفرد من الصفات والأفعال بما لم يلحقه فيه غيره، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له. وهذا بينته في مسألة ليس كمثل شيء في الدورة التأصيلية للمسائل العقدية عقلا ونقلا بتفصيل في الحديث عن الصفات الإلهية، وبينت معنى التماثل ونحو ذلك من جهة الإثبات لمعنى المثيل ليس كمثله شيء، ما معنى كلمة ليس كمثله شيء وان خلاصه الامر انه الله سبحانه وتعالى متفرد بصفاته وافعاله وكل ما يتصف به الله سبحانه وتعالى وما يفعله الله سبحانه وتعالى لا مثيل له، فصار واحدا من الجنس لا مثيل له. وهذا يدل على ان التماثل في اللغه يقوم على الاشتراك في الخواص بين الاشياء، يدل على التماثل في اللغه يقوم على الاشتراك في الخواص بين الاشياء، فكل شيء اشبه شيء في خواصه التي تميزه عن غيره او واحده منها او واحده منها فقد ماثله، فقد ماثله. فمعنى المثل في اللغه يشتمل على عده امور. الامر الاول كونه هو النظير المكافئ الذي يقوم مقام غيره. الامر الثاني اما يكون كلي او جزئي، وهذا يدل على اقسامه، وهذا سناخذه في اقسام التماثل. الامر الثالث يسد محله، اي من مقتضيات المماثله ان يسد المثلان محل بعضهما، وهذا سناخذه في مقتضيات ولوازم التماثل. طيب الامر الاول وهو وهذا كله اخذناه من تعريف التمثيل أو التماثل في اللغة كما بينا. الأمر الأول وهو كون المثل هو النظير المكافئ الذي يقوم مقام غيره، وبالمثال يتضح المقال. فسنذكر مثالا يوضح المماثلة في اللغة. لو قلنا محمد مثل أحمد، محمد مثل أحمد، فهنا ليس المقصود أن محمد هو نفسه عين ونفس أحمد بحيث اتحدوا في بعض فأصبحوا جسدا واحدا، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود أن محمد لا يتميز عن أحمد بشيء، فهنا التمثيل لا يكون إلا بالخصائص المميزة. ولكن نحن قلنا أن محمد ليس هو عين أحمد، أي أن محمد في وجوده ونفسه وذاته غير أحمد، وبالتالي ذات محمد وصفاته مخصصة به ومميزة له عن أحمد. فإذا قلنا علم محمد ووجود محمد فإن هذا لم يدل إلا على ما يختص به محمد من العلم والوجود. فعندما نقول علم محمد ووجود محمد فإن هذا لم يدل إلا على ما يختص به محمد من العلم والوجود، وهكذا إذا قلنا علم أحمد ووجود أحمد فإن هذا لم يدل إلا على ما يختص به أحمد من العلم والوجود. إذن ليس مجرد اتصاف محمد بالعلم، ليس مجرد اتصاف محمد بالعلم أو الوجود يدل على مماثلة أحمد له، وليس مجرد اتصاف أحمد بالعلم والوجود يصبح مماثلا لمحمد. فكيف نعلم أن علم ووجود محمد مماثل لعلم ووجود أحمد؟ في الحقيقة لا يمكننا العلم بالمماثلة بين صفات موجود وموجود إلا إذا علمنا بأن هذا الموجود له نظير، يعني إذا علمنا بأن هذا الموجود نظير هذا الموجود في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. فإذا علمنا بأن محمد نظير أحمد، وعلمنا أن علم محمد نظير علم أحمد، ووجود محمد نظير وجود أحمد، هنا يمكننا أن نحكم بالمماثلة بينهما. طيب كيف نعرف أن ذات محمد وصفاته وأفعاله نظير ذات أحمد وصفاته وأفعاله، ومن ثم نحكم بالمماثلة بينهما؟ الجواب نعلم ذلك من جهة القياس، سواء قياس التمثيل والشمول المساوي، قياس التمثيل والشمول المساوي، لا من جهة دلالة اللفظ. يعني فليس مجرد قولنا علم محمد وعلم أحمد ندرك ونحكم بأن هذا العلم مماثل لهذا العلم بمجرد دلالة لفظ العلم، ولكن تعلم المماثلة من خلال قياس التمثيل المساوي أو قياس الشمول المساوي، فنعلم هذا العلم نظير ومساوي لهذا العلم، وأن هذا الوجود نظير ومساوي ومكافئ لهذا الوجود. وهذا هو معنى المماثلة والمثل في اللغة، وهو النظير المكافئ الذي يقوم مقام غيره. فإذا كان هذا في صفات المخلوقين، أي لا يعلم أن هذا نظير هذا إلا بقياس التمثيل والشمول المساوي، لا يعلم بمجرد دلالة اللفظ، لأن مجرد قولنا علم محمد فهو علم خاص ومميز لمحمد عن غيره، وهكذا علم أحمد. فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهو في صفات الله سبحانه وتعالى أولى. فإذا قيل علم الله ووجود الله، فإن هذا لم يدل على ما يشرك فيه غيره من مخلوقاته بطريق أولى، ولم يدل ذلك على مماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه كما دل في محمد وأحمد، لأننا هناك علمنا التماثل بين الصفات تبعا لعلمنا، علمنا التماثل بين الصفات طبعا لعلمنا بتماثل الذوات من جهة المشاهدة أو من جهة القياس لكون محمد مثل أحمد. وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، وبالتالي فليس كمثله شيء في صفاته، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، فرع الكلام عن الذات. وقد ذكر ابن تيمية في كتاب شرح حديث النزول مثالا عن معرفة الذوات المتماثلة، حيث قال يعني إذا قلنا يد زيد وعين زيد، لم يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من عين ويد، لا يدل هذا إلا على ما يختص به زيد من عين ويد. لكن إذا علمنا بأن زيد نظير عمرو، وعلمنا أن عينه نظير عينه ويده نظير يده، وعلمنا ذلك من جهة القياس لا من جهة دلالة اللفظ، دلالة لفظ عين أو يد، فإذا كان هذا في صفات المخلوقين فهو في صفات الله سبحانه وتعالى أولى. فإذا قيل عين الله يد الله، لم يدل ذلك على ما يشرك فيه غيره من مخلوقاته بطريق أولى، لا يشركه فيه غيره من مخلوقاته بطريق أولى، ولا يدل ذلك على مماثلته لخلقه لا في وجوده ولا في علمه كما دل في زيد وعمر، لأننا هناك علمنا التماثل بين الصفات تبعا لعلمنا بتماثل الذوات من جهة القياس لكون زيد مثل عمر. وهنا نعلم أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، وبالتالي ليس كمثله شيء في صفاته، لأن الكلام عن الصفات فرع الكلام عن الذات. وهذا المفهوم اللغوي للتماثل هو ما عليه السلف، ومما يبين ذلك قول سعيد ابن جبير حيث قال ما لم يعرفه البدغيون فليس من الدين. وثبت عن الربيع بن سليمان أنه قال سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن صفات الله تعالى فقال حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الظنون أن تقطع، وعلى النفوس أن تفكر، وعلى الضمائر أن تعمق، وعلى الخواطر أن تحيط، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن الكلام هنا حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، إذن الكلام على التمثيل، والتمثيل ضابطه النظير، لابد حتى نمثل فلانا بفلان لابد أن يكون له نظير حتى في المخلوقات. أنا الآن لي يد محمد السيد ويد أحمد، فيد أحمد تخصه ويد محمد تخصه، ولكن كيف نعرف أن يد محمد تماثل يد أحمد وإن كان يد محمد خاصة به؟ لأنه ليس عين محمد هو عين أحمد، ليس أحمد هو محمد، لا يوجد فيه اتحاد ولا حلول بيننا، ولكن هناك افتراق أو مباينة، أنا شيء وأنت شيء، فيدي شيء ويدك شيء، فهذه خاصة به وهذا خاص بك. هذا بالنسبة للكيفية الذي يتحدث عن الكيفية. عندما نعرف التمثيل كيف نعرف التمثيل؟ أعرف أنك نظير لي إما بالمشاهدة، أنا رأيتك ونحو ذلك، أو لو كانت صفات غيبية لا نعلمها ولم نراها، والله أخبرنا بأنها شبيهة أو نظيرة لهذه المخلوقات التي نراها، فإذا هذا نظير هذا، هذا تمثيل أو تماثل بين ذلك وذاك. إذا التمثيل الذي نتحدث عنه لابد أن يكون بالنظائر، لابد أن يكون له نظير حتى يكون له مثيل. أما الله سبحانه وتعالى لا نظير له، فلم نرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى نعرف أنه له نظير. فالله ليس له نظير البتة، ليس له نظير البتة، وبالتالي أصلا تنفي عنه التمثيل. هذا باختصار شديد، يعني من جهة اللغة التماثل في اللغة أو التماثل بالمعنى اللغوي هو النظير، أن يكون له نظير، هذا مماثل لهذا، لأن هذا نظير لهذا، فلم تعلم أني مماثل لك إلا من خلال أنك أدركت أني نظير لك، أنا وأنت نشابه بعض، ونشابه بعض شبيها كليا في الكيفية، اليد ونحو ذلك، والشكل ونحو ذلك، وليس مطابقة شكل بشكل، لأن الآن نتحدث عن التمثيل من جهة الكيفية. فهنا عندما يقول حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا مثيل له أصلا ولا نظير له، فكيف تعرف أصلا؟ بل ممتنع عن العقول أن تتخيل الله سبحانه وتعالى، ممتنع عن العقول أن تتخيل الله سبحانه وتعالى أو أن تتصور الله سبحانه وتعالى، فممتنع عن العقول لأنه لم نره ولم نرى له مثيل. ولم ولما كذلك لماذا؟ لأن عقولنا حتى تعمل في الصور والتخيلات، حتى تعمل في الصور والتخيلات وتفهم، لابد أولا من الحس، لابد أولا من الحس، ندرك الشيء في الحس الموجود خلاص أدركناه مباشرة، ثم بعد ذلك يمكن أن أتخيل هذا الذي رأيته، ثم بعد ذلك أتخيل الذي رأيته. يمكن بعد ذلك أتخيل الذي رأيته بعد أن غاب عني، يعني أتخيله وأتصوره بعد أن غاب عني. رأيت شيئا آخر مثلا بالحس المباشر ثم تخيلته بعد أن غاب عني، فهل يمكن العقل أن يركب هذين الشيئين الذي رأيتهما في مقامين مختلفين؟ نعم، أنا رأيت مثلا كتابا ثم رأيت زجاجة ماء مثلا، فعندما رأيت الكتاب هو حس مباشر، ثم بعد ذلك تخيلته بعد أن غاب عني، رأيت زجاجة الماء ثم بعد ذلك تخيلتها بعد أن غابت عني، هل يمكن أن أركب شيئا من الماء والزجاجة؟ العقل يركب أشياء من الماء والزجاجة، ممكن ذلك، هذا من الممكنات العقلية، الفروض العقلية، وإن كان ليس له وجود في الخارج. فكل ذلك حتى التخيل، حتى الفرض أن العقل يفترض شيئا ليس له وجود، كل ذلك من الحس ابتداء. فهل نحن رأينا الله سبحانه وتعالى؟ لم نرى الله، فبالتالي ممتنع التخيل، وممتنع الفرض العقلي، وممتنع أي شيء عن الله سبحانه وتعالى، فما بالك بالنظائر، أننا لم نرى لله نظيرا في الحس ابتداء، لا يوجد له مثيل، فبالتالي ممتنع عقلا التماثل. لذلك عندما يتحدث ونقول سألت الشافعي رحمه الله عن صفات الله سبحانه وتعالى، والإمام الشافعي يجيب حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، إذا الحديث عن الكيفية، حقيقة المعنى الخارجية التي لم نرها، حقيقة المعنى الوجودية أو المعنى الوجودية الخارجية التي لم نرها، فبالتالي ليس له مثيل. وبالتالي كيف نمثله أو تمثله العقول؟ العقول أصلا تمتنع أن تتخيل وتتصور وتفترض الشيء إلا إذا كان لها وجود أو لها نظير في الخارج، وبالتالي الله سبحانه وتعالى ليس له نظير في الخارج وليس له ما يماثله بالخارج، فممتنع ذلك. إذن حرام على العقول أن تمثل الله سبحانه وتعالى، وهكذا، وعلى الأوهام أن تحده، على الأوهام الخيالات أو التخيلات أو الافتراضات الذهنية كما بينت الآن بمثال، وهكذا في قوله وعلى الظنون أن تقطع، أي أن تقطع به، لأن أنت كل ذلك حتى الظنون وليس القطعيات أيضا، بل الظنون لن تستطيع أن تظن شيء، لن تستطيع أن تظن شيء في الله سبحانه، في الله سبحانه وتعالى، في كيفية الله سبحانه وتعالى وحقيقة الله سبحانه وتعالى شيئا، لأنك لن تدرك نظيره ابتداء. وهكذا وعلى النفوس أن تفكر، كيف تفكر أصلا، وفي ماذا تفكر النفوس أو الروح حتى تفكر بشيء، أو العقل حتى يفكر في الشيء، لابد أن يكون هناك مادة موجودة تفكر فيها، وهذه المادة إما تكون مادة استدلالية أو مادة حسية موجودة أن تفكر فيها، لكن لا يوجد لله نظير ابتداء حتى تفكر في هذه الأشياء، فكيف تتصورها العقول، وكيف تتخيلها العقول، وكيف تفكر بها أصلا العقول، وهكذا عندما يقول وعلى الضمائر أن تعمق، فهنا وعلى الخواطر أن تحيط، كيف كل ذلك، وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه. إذا الحديث على كل الأشياء الماضية في الكيفية أو الكون أو حقيقة المعنى أو الوجود، وجود الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى الخارجي الذي لا نعلم عن حقيقته شيء، ولكن ثم بعد ذلك بين إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه. إذا هو يفرق بين الكيفية أو حقيقة المعنى وأصل المعنى الذي يقول ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه. إذا الإمام الشافعي في هذا الكلام يبين أننا نفهم ما وصف الله سبحانه وتعالى به نفسه وعلى لسان نبيه، نفهمه وله معاني، ولكننا العقول لا يمكن أن تتخيل كيفية الله سبحانه وتعالى ولا حقيقة المعنى أو الوجود الخارجي لله سبحانه وتعالى، لأنه لا نظير له. هذا بالنسبة للأمر الأول، التماثل في اللغة. الأمر الثاني، التماثل في الاصطلاح، أو معنى التماثل شرعا هو تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه أو العكس، أي هو الاشتراك في الخواص كلها، كلها هو الاشتراك في الخواص كلها، أو الاشتراك في بعض الخواص، يعني الاشتراك فيما يخص كل من الخالق والمخلوق. إذا هناك ثلاث مقامات، المقام الأول ما يختص به الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله، فهذا ممتنع أن يشاركه فيه غيره من المخلوقات، يمتنع أن يشاركه فيه غيره من المخلوقات. المقام الثاني ما يختص به العباد والمخلوقات، هذا يمتنع أن يشاركهم فيها الله سبحانه وتعالى، لأن ما هو من خواص المخلوقات فهذا نقص وعيب ينزه الله سبحانه وتعالى عنه مطلقا. وفي المقامين السابقين يقول ابن تيمية فالأسماء والصفات نوعان، نوع يختص به الرب مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، زي مثل الله سبحانه وتعالى عالم كل شيء، قدير على كل شيء ونحو ذلك، ورب كل شيء ونحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد بحال. ومن هنا ضل المشركون الذين جعلوا له أندادا. والثاني ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر، فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثلما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له ما ثبت له لازم أن يجوز على أحدهما، لا يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ومثال ما يمتنع على الرب، هذا كلام تيمية، ومثال ما يمتنع على الرب اتخاذ الولد والصاحبة والشريك، اتخاذ الولد والصاحبة والشريك والولي من الذل، فإن نفي هذا من خصائص الربوبية، وكذلك السنة والنوم واللغوب والنسيان والعجز والموت والظلم وغير ذلك مما هو مستحيل عليه، ممتنع في حقه ولكنه واقع في العباد. فهذا القسم ممكن واقع بالنسبة للعباد، ممكن واقع بالنسبة للعباد، فهذا القسم ومستحيل في حق الله، ومستحيل في حق الله، ومما يجب له كونه رب العالمين وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ومما يجوز عليه كونه يحيي ويميت ويرزق ويعز ويذل. هذا انتهى كلام ابن تيمية. هذا بالنسبة للمقامين، ما يختص به الله سبحانه وتعالى وما يختص به المخلوقات. المقام الثالث المطلق الكلي، المقام الثالث المطلق الكلي أو المعنى الذهني. وفي هذا المقام يقول ابن تيمية بعد كلام طويل له، وسأنقل هذا الكلام حتى يكون كاملا، يعني يقول ابن تيمية: وبهذا يتبين غلط النفاة في لفظ التشبيه، فإنه يقال الذي يجب نفيه عن الرب تعالى اتصافه بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، أو أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. وأما إذا قيل حي وحي وعالم وعالم وقادر وقادر، أو قيل لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهذا علم، كان نفس علم الرب، كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد، ونفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك، وكذلك في سائر الصفات، بل ولا يماثل هذا هذا. وإذا اتفق العلماء في مسمى العلم، والعلمان في مسمى والعالمان في مسمى العالم، يعني اتفق العالمان في مسمى العالم، فمثل هذا التشبيه ليس هو المنفي لا بشرع ولا بعقل، ولا يمكن نفي ذلك إلا بنفي وجود الصانع. ثم الموجود والمعدوم، الموجود والمعدوم قد يشتركان في أن هذا معلوم مذكور وهذا معلوم مذكور، وليس في إثبات هذا محظور، يعني حتى بين الموجود والمعدوم يشتركان في أن هذا معلوم وهذا معلوم، المعدوم معلوم والموجود معلوم، وليس في إثبات هذا محظور، فإن المحظور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر. وقولنا إثبات الخصائص إنما يراد إثبات مثل تلك الخاصة، وإلا فإثبات عينها، فإثبات عينها ممتنع مطلقا. كل ذلك كلام ابن تيمية. فيقول ابن تيمية: فالأسماء، وهذا يعتبر ومحل الشاهد الآتي، فالأسماء والصفات نوعان، نوع يختص به الرب مثل الإله ورب العالمين ونحو ذلك، فهذا لا يثبت للعبد بحال، ومن هنا ضل المشركين الذين جعلوا لله أندادا. والثاني ما يوصف به العبد في الجملة كالحي والعالم والقادر، فهذا لا يجوز أن يثبت للعبد مثل ما يثبت للرب أصلا، فإنه لو ثبت له مثل ما يثبت له للازم أن يجوز على أحدهما مما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجب له ويمتنع عليه ما يمتنع، وذلك يستلزم اجتماع النقيضين كما تقدم بيانه. وإذا قيل، وهذا والشهد، وإذا قيل فهذا يلزم فيما اتفقا فيه كالوجود والعلم والحياة، قيل هذه الأمور لها ثلاث اعتبارات: أحدها ما يختص به الرب، فهذا ما يجب له ويجوز ويمتنع عليه، ليس للعبد فيه نصيب. والثاني ما يختص بالعبد كعلم العبد وقدرته، وكعلم العبد وقدرته وحياته، فهذا إذا جاز عليه الحدوث والعدم لم يتعلق ذلك بعلم الرب وقدرته وحياته، فإنه لا اشتراك فيه، فإنه لا اشتراك فيه. والثالث المطلق الكلي، وهو المطلق الكلي وهو مطلق الحياة والعلم والقدرة، فهذا المطلق ما كان واجبا له كان واجبا فيهما، وما كان جائزا عليه كان جائزا عليهما، وما كان ممتنعا عليه كان ممتنعا عليهما. فالواجب، كل ذلك كلام تيمية، فالواجب أن يقال هذه صفة كمال، حيث كانت فالحياة والعلم والقدرة صفة كمال لكل موصوف. والجائز عليهما، هذا بالنسبة للواجب، الواجب أن يقال هذه صفة كمال حيث كانت فالحياة والعلم والقدرة صفة كمال لكل موصوف، من حيث هي صفة الحياة من حيث هي، صفة العلم من حيث هي، صفة القدرة من حيث هي، صفة كمال في ذاتها لا يوجد فيها نقص بواجب الوجوه. هذا سيأتي بيانه بإذن الله تعالى في الكمال الإلهي بتفصيل. والجائز عليهما، والجائز عليهما اقترانهما بصفة أخرى كالسمع والبصر والكلام، فهذه الصفات يجوز أن تقارن هذه في كل محل، اللهم إلا إذا كان هناك مانع من جهة المحل لا من جهة الصفة. وأما الممتنع عليهما فيمتنع أن تقوم هذه الصفة إلا بموصوف قائم بنفسه، لا بد أن تقوم هذه الصفة بموصوف قائم بنفسه، وهذا ممتنع عليهما في كل موضع، فلا يجوز أن تقوم صفات الله سبحانه وتعالى بأنفسها بأنفسها بل بموصوف، وكذلك صفات العباد لا يجوز أن تقوم بأنفسها بل بموصوف. هذا هو كلام ابن تيمية وانتهى. وبهذا نحن نكون قد بينا أن معنى التماثل شرعا هو تمثيل صفات الله سبحانه وتعالى بصفات خلقه، أو العكس، أي هو الاشتراك في الخواص، أي الاشتراك في كل الخواص أو الاشتراك في بعض الخواص، يعني الاشتراك فيما يخص كل من الخالق والمخلوق، والاشتراك فيما يخص عموما يأتي على وجهين. الاشتراك فيما يخص يأتي على وجهين: الوجه الأول الاشتراك في كل خصائص الخالق مع كل خصائص المخلوق، وهذا يسمى تماثلا. وهذا الاشتراك في كل الخصائص لم يقل به أحد، لم يقل به أحدا، لم يقل به أحد. وذكر ابن تيمية أنه لا وجود لطائفة الممثلة والمشبهة، وإن كان حكاه بعض أهل المقالات. فهذا إن أحد يقول الاشتراك في كل صفات الخالق مع كل صفات المخلوق لا يوجد، يعني حتى الحلولية والاتحادية لم يقولوا بذلك، لأن الاتحاد هو الاشتراك في عين الصفة وليس في الخواص كلها أو بعضها، كلها أو بعضها. يعني الاتحادية يقولون بأن عين صفات المخلوق هي عين صفات الخالق، وليس مجرد اشتراك في جنس ما يخص كل من الخالق والمخلوق. هذا هو الوجه الأول، الاشتراك في كل الصفات مع كل صفات المخلوق. الوجه الثاني هو الاشتراك في بعض خصائص الخالق مع بعض خصائص المخلوق، وهذا يسمى تماثلا لغة وشرعا، وهذا ما يدل عليه كلام أئمة السلف حيث فصلوا التشبيه المذموم، فقالوا هو أن يقول يد الله كيدي وقدم الله كقدمي، فهذا اشتراك في بعض خصائص الله سبحانه وتعالى مع بعض خصائص المخلوق في اليد، وهذا هو التماثل المنفي عن الله سبحانه وتعالى لغة وشرعا. يقول ابن تيمية في بيان معنى التماثل الممنوع والفرق بينه يعني وبين الاشتراك المعنوي الواجب الذي لا بد منه وبدونه يكون التعطيل، يقول ابن تيمية: وإذا قيل اشترك في ذلك فمعناه أنهما اشتركا في الكلي المطلق الذي لا يوجد كليا مطلقا إلا في الذهن لا في الخارج، وإلا فما لكل منهما من ذلك يختص به لا يشرك فيه غيره، ثم ذلك المشترك لا يلزمه شيء من صفات النقص، وما وجب له وجاز عليه وامتنع عليه، فلا محظور في اتصاف الرب به، فمسمى كون الشيء موجودا قائما بنفسه حيا عليما قديرا سميعا بصيرا. وان قيل انه متفق مشترك فما لزم هذا المشترك ووجب له وجاز عليه او امتنع عليه، فالرب موصوف به ولا محظور في ذلك، فانما المحظور فيما كان من خصائص المخلوق. فالرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء من خصائص المخلوق، إذ خصائصهم كلها تنافي ما استحقه من الكمال الواجب له، فهي نقائص بالنسبة إليه، وإن قدر أنها كمال المخلوق. فهذا التقرير من ابن تيمية يدل على يعني أن التماثل هو الاشتراك في الخصائص، ولا يدخل فيه الاشتراك في المعاني الكلية. فلدينا ثلاث مستويات. الأولى إثبات الاشتراك في عين الصفة بين شيئين، فهذا ليس تماثلا وإنما اتحادا. الثاني إثبات الاشتراك في خواص الصفة بين شيئين، فهذا هو التماثل. إثبات الاشتراك في خواص الصفة بين شيئين، هذا هو التماثل. الثالث الاشتراك في القدر المشترك في الصفة بين شيئين، فهو ليس تماثلا لغة ولا شرعا، وإنما هو القدر المشترك أو الاشتراك المعنوي. ومما يدل على ذلك أن النصوص القرآن والسنة والعرف في أقوالهم يستعملون نفي التمثيل بين أمور مشتركة كما سيأتي بيانه. وإن كنا يمكن أن نقول عليه يعني من جهة الاصطلاح يمكن أن نكون نقول عليه من جهة الاصطلاح هو تماثل في المعنى، يعني هناك مساواة واتفاق في المعنى استكون العلم هو إدراك المعلومات في كل من الخالق والمخلوق، فهذا القدر متماثل في أصل المعنى، أو متماثل في أصل المعنى بين الخالق والمخلوق، أو أصل المعنى واحد في المخلوق والخالق، أو هناك اتفاق، أو هناك اتفاق في أصل المعنى بين الخالق والمخلوق. فالتساوي والاتفاق في أصل المعنى يمكن أن نقول عليه هنا تماثل في أصل المعنى بين الخالق والمخلوق، وهذا ما قاله وبينه ابن تيمية في التدمغية كما سيأتي. وهذا التماثل أو التشبيه في أصل المعنى الذي يطلق عليه المشترك المعنوي أو القدر المشترك أو المعنى الكلي الذهني لا محظور فيه، ولا يوجب التماثل بمعناه اللغوي والشرعي الذي هو بمعنى التماثل فيما يخص كل موجود في الخارج، وهو التماثل المنفي في الشرع عن الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى ليس كمثله شيء، في قوله تعالى ليس كمثله شيء. أما الاشتراك في المعنى الكلي والقدر المشترك هو اشتراك معنوي ليس فيما يخص الموجودات المعينة سواء من خالق أو مخلوق. فهذا بالنسبة للأمر الثاني، التماثل في الاصطلاح. وبهذا نكون انتهينا أو أنهينا المسألة الأولى، مفهوم التماثل في اللغة ومفهوم التماثل في الاصطلاح، ونكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم وتستفيدون بالمعلومات التي بيناها في هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.